الفرق بين المذاهب الأربعة، وهل هناك مذهب أحسن من الثاني؟ لا، الأربعة كلها تريد الحصر، الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية، كلها مذاهب اتباع الحق، اتباع القرآن والسنة رضي الله عنهم ورحمهم. ولكن يعاب على بعض أتباعهم التعصب، يعاب على بعض أتباعهم التعصب، وهكذا مذهب الظاهرية هو مذهب هذا المعروف. وهناك مذاهب أخرى موجودة، الجريرية والليدية والثورية، أتباع الثوري وأتباع الليث بن سعد وأتباع بن جديد والراهوية كذلك، أتباع إسحاق بن راهوية، ولكنها انقرضت. والمهم هو اتباع الحق. هؤلاء المذاهب الأربعة والظاهرية ومن قبلهم من المذاهب التي انقرضت كلهم أهدافهم اتباع الحق، فقد يختلفون في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، فيجتهد بها العالم ويقول لها أصحاب وأتباع يجتهد ذلك المذهب بهذا الشيء الذي قرن به هذا العالم مثلا سنتين او ثلاثه او اكثر، راى فيها غير راي اخيه بسبب ادله حفظت على هذا وظهرت لهذا، وهي مسائل فرعيه لا ليس لها بالغالب تعلق بالاصول، لكن يعاب على الرجل التعصب للباطل وعدم الاقتناع بالحق من اتباعه، هذا هو الذي يعاب عليه. والا فالمعلومه كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنه وتهدف الى اتباع الكتاب والسنه والى التباهي على ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام.